بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي المحاضرة الأولى إن شاء الله تعالى في مادة أصول الفقه. هذه أخواني السنة الثانية التي تدرسون فيها أصول الفقه، وأظن أنه قد مر معكم بعض المقدمات التي تعرف بهذا العلم، صحيح؟ ولذلك أنا سأبدأ مباشرة بالمقدمات الرئيسة التي تختص بالعلم، بعلم أصول الفقه، لأن احنا عندنا مقدمات عامة لا بد منها، ومقدمات رئيسة بتختص بهذا العلم بذاته. سأبدأ إن شاء الله تعالى بهذه المقدمات الرئيسة وأطرق المقدمات العامة لما مر اللي درستوه قبل ذلك. فأبدأ إن شاء الله تعالى بتعريف للعلم، وسيكون أيضا تعريفا وجيزا بهذا العلم. أنبه أن الكتاب المقرر علينا إن شاء الله تعالى في هذه المادة هو كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، وهو كتاب متوسط في هذا العلم، يعني هو ليس كتاب ابتدائي ولا كتاب ينتهي بصاحبه الى التخصص في هذا العلم، لكنه ايه؟ كتاب متوسط. من الممكن ان يتجه بعده صاحبه لقراءه كتب التراث في هذا الايه؟ الفن من فنون العلم. اقول وبالله التوفيق، علم اصول الفقه مركب من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. التركيب يا إخواني إما أن يكون تركيبا مزجيا وإما أن يكون تركيبا إضافيا، يبقى عندي تركيب مزجي وتركيب إضافي. التركيب المزجي كأن يمزج بين كلمتين فتصير كلمة واحدة، زي بور سعيد، بور فؤاد، جاد الحق، بعلى بك، دي ايه خلي؟ تركيب مزجي. حضر موت، دي كلمة مركبة مع أخرى إما فعل وفاعل، وإما تركب من صفة وموصوف، وإما غيرها، لكنها تركيب ايه؟ مزجي، صارت الكلمتين كأنها كلمة واحدة. وعندي تركيب بعد ذلك يسمى بالتركيب الإضافي، بالتركيب الإضافي. التركيب الإضافي إما يراد به التعريف وإما يراد به التخصيص. التركيب الإضافي يعني مضاف ومضاف إليه، تسمو إيه؟ تركيب إيه؟ إضافي. إما يراد بهذا التركيب الإضافي التعريف وإما يراد به التخصيص. لو أضفت نكرة إلى نكرة أريد بها الإيه؟ التخصيص. التخصيص لو قلت قلم طالب، طالب نكرة وقلم نكرة، أضفت هذه إلى هذه يبقى أفدت بها الإيه؟ التخصيص، أن هذا القلم لطالب، هو قلم طالب وليس قلم غيره، ماشي؟ أقول باب فصل، ده تركيب ايه؟ اضافي لكن يراد به التخصيص. لو اضفت الكلمه الى معرف اريد بها التعريف، كقولك باب الفصل قلم الطالب، يبقى انا عرفت الايه؟ القلم وعرفت الباب. لما اقول اصول الفقه، ده تركيب اضافي يراد به التعريف ولا التخصيص؟ التعريف. واضح كده؟ كلمة أصول الفقه كما تلحظ مكونة من كلمتين أضيف بعضهما إلى بعض عشان اتعلم ما معنى كلمه اصول فقه ينبغي علي الان يا اخواني ان اعرف ما معنى كلمه اصول وحدها ومعنى كلمه فقه وحدها، وبعدين لما تركبت على بعضها ادتني معنى اخر اصبحت عالم على هذا العلم، لقب على هذا العلم، اعرف معنى اللقبيه دي. ماشي، عندي كلمه، الكلمه الاولى كلمه اصول، كلمه اصول هذه كلمه جمع، جمع ايه مفردها؟ اصل. الاصل في لغه العرب يا اخواني ما يبنى عليه غيره، الاصل في لغه العرب معناها ايه؟ ما يبنى عليه غيره، سواء كان هذا البناء بناء حسي او بناء معنوي. خلاص، اقول بنيت البيت على الجدار، انا عندي هنا بناء حسي، بناء حسي، البيت او السقف قام على الجدار، ده ايه؟ بناء حسي. خلاص كده، لما اقول الان اصل البيت اساسه، ده بناء ايه؟ معنوي حسي، الاساس. خلاص كده، يبقى ايه يا اخوان؟ بناء حسي. يبقى اصل الشيء ايه؟ ما يبنى عليه، سواء كان معنويا او حسيا. اقول الاصل في الايمان التصديق والقول والعمل، ده بناء ايه؟ معنوي. واضح كده؟ يبقى كلمه اصل في لغه العرب معناها ما يبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسيا او بناء معنويا. خلاص كده، ده في لغه العرب، ده فين؟ في لغه العرب. احيانا بعض اهل العلم ياتون للمعنى اللغوي الكبير ده ويضيقوه بمعنى عندهم، ده بنسميه معنى اصطلاحي، نسميه يا اخواني معنى اصطلاحي. ما معنى كلمه اصطلاح؟ يعني ما اتفق عليه اهل فن من الفنون، اللي بيتفق عليه اهل فن من الفنون ده بيسمى يا اخواني اصطلاح في عرفه، بياتي لمعنى مشترك كبير ويقوم ايه؟ مضيقه. لو قلت ما معنى كلمه فاعل في اللغه؟ من قام بالشيء. طيب في النحو؟ من قام بالفعل او اتصف به. طب لو قانوني قال والفاعل فلان، لاحظت المعنى هنا اللغوي؟ جاء بعض اهل العلم ايه؟ وضيقوه بمعنى من المعاني الاصطلاحيه. واضح كده؟ يبقى اللي بيتفق عليه اهل فن من الفنون ده بيسميه معنى ايه يا اخواني؟ اصطلاحي. خلاص؟ جميل. الاصل في الاصطلاح اهل العلم يطلقونه على اشياء. الاصل في الاصطلاح اهل العلم يطلقونه على اشياء. الامر الاول الدليل، يعني يطلق الاصل ويريد به الدليل. يقول مثلا الاصل في تحريم الميته قول الله تعالى حرمت عليكم الميته، يبقى معنى كلمه الاصل هنا ايه؟ الدليل. خلاص كده، هذه واحده. وقد ياتي الاصل بمعنى الراجح، ياتي الاصل بمعنى الراجح. اقول الاصل الحقيقه فلا ينتقل عنها الى المجاز الا بدليل. الاصل الحقيقه فلا ينتقل عنها الى المجاز الا لدليل. يعني ايه كلمه الاصل في الحقيقه هنا؟ الراجح. يعني لو جاءني معنى حقيقي ومعنى مجازي انا لا انتقل من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي الا بقرينة. أضرب لذلك مثالا يقرب الأمر في الذهن. رب العالمين ذكر آية الوضوء في سورة المائدة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم ذكر بعد ذلك الغسل من الجنابة، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ماشي، ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى ذكر الوضوء، الغسل البدن اللي هو الايه؟ التيمم. يبقى ذكر الطهارة الصغرى الوضوء، الطهارة من الحدث الأكبر الغسل، ثم ذكر البدل عن الماء في الطهارتين اللي هو التيمم. لما ذكر البدل عن الماء قال وإن كنتم مرضى، أدي واحد مريض واجد للماء لكنه لا يستطيع أن يستخدم الماء، لماذا؟ يضر بدنه، خلاص. أو على سفر، هو في سفر من الأسفار وليس معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه لحاجته، ما يكفوش للحاجة والوضوء. أو جاء أحدكم من الغائط، ذهب الغائط فأحدث حدثا أصغر ثم جاء فلم يجد الماء، قال أو لامستم النساء. اللمس معناه في لغة العرب مس الجلد، ده اسمه ايه؟ لمس. أهل العلم هنا اختلفوا على قولين، مذهب الشافعية وتبع لهم الحنابلة يقولون لامستم النساء هي حقيقة في مس الجلد للجلد، فلو لمس الرجل النساء المرأة انتقض الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللمس هنا الجماع، الشافعية يقولون لهم الأصل في الكلام الحقيقة ولا ينتقل عنه إلى المجاز إلا بقرينة، يبقى لامستم النساء اللمس حقيقته مس الجلد للإيه؟ للجلد. أنتوا عايزين تنقلون من هذه الحقيقة إلى المجاز فأتونا بإيه؟ بقرينة. لاحظت؟ هذه هي الحجة، قاعدة. يبقى كلمة الأصل معناه إيه؟ الراجح. أنا أخواني أخواني لما بضرب مثال لا أريد به إيه الراجح في المسألة، أنا أريد به إيه؟ التوضيح. وإلا فأنا لا أقول بأن مس المرأة نقض الوضوء، ماشي؟ أظن التنبيه يكفي مرة واحدة. يبقى أي مثال يأتي به إنما هو الإيه؟ للتوضيح، ماشي؟ طيب، يبقى كلمة الأصل هنا بمعنى الراجح، وقد يأتي الأصل بمعنى المقيس عليه، قد يأتي الأصل بمعنى المقيس عليه. خلاص كده؟ يعني إيه كلمة المقيس عليه؟ يعني الحكم الذي يقاس عليه، العلة التي يقاس عليه. أقول الأصل في تحريم الربا في العملات البنكية أو أوراق البنك نوت الذهب والفضة. يعني إيه الكلام؟ يعني الأصل في تحريمها القياس على الذهب والفضة، ده اسمه إيه؟ المقيس عليه. يبقى هذه ثلاثة معاني اصطلاحية، وبعضهم يذكر له معنى رابع وخامس، فمن المعاني الاصطلاحية أيضا التي يذكرونها القاعدة المستمرة. يقولون الأصل تحريم الميتة فلا تحل إلا للضرورة، يعني القاعدة المستمرة هي إيه؟ التحريم. التحريم. يبقى انا لا استطيع الانتقال من هذا التحريم الى غيره الى الايه بضروره. خلاص طيب، يبقى هذه اربع معاني الكلمه: اصل الاول الدليل، الثاني الراجح، الثالث والرابع القاعده المستمره. المعاني دي لها اتصال بالمعنى اللغوي؟ نعم، لان كل منها فيها بناء، لكن بناء معنوي، لكن جاءت لهذا البناء المعنوي وخصصته بايه؟ بمعنى المعاني، خصصته بالدليل، خصصته بالراجح، خصصته بالمقيس عليه، خصصته بالقاعده المستمره. ده اسمه معنى ايه؟ اصطلاحي، جاءت على المعنى اللغوي بايه؟ وضيقت هذا المعنى اللغوي. اي المعاني الذي يدخل معي في اصول الفقه؟ انا لا ادري حتى اعرف ما هو علم اصول الفقه. يبقى ده معنى ايه يا اخواني؟ اصطلاحي. بقي عندي كلمه الفقه، ما انا عندي كلمه اصول وكلمه فقه، بقي عندي كلمه الفقه. الفقه لها معنى لغوي. المعنى اللغوي لكلمة فقه يعني فهم، وهو الفهم بعامة. الفهم هو الفهم بعامة، ومنها قول الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني ايه تفقهون تسبيحهم؟ تفهموا. ومنها قول الله تعالى، حكاية عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. يبقى الفقه هنا بمعنى ايه؟ الفهم. هدها فين؟ في لسان العرب. المعنى اللغوي، هل المعنى اللغوي انتقل الى الشرع والاصطلاح بنفس المعنى؟ لا، العادة ان بتأتي المعاني الشرعية او الاصطلاحية وتضيق المعنى الايه؟ اللغوي. الفقه يقني له معنى في الشرع وله معنى اخر في الاصطلاح. الله، ده انا عندي الان ثلاث معاني: معنى لغوي، معنى شرعي، ومعنى اصطلاحي. كلمه اصطلاحا لا تعني شرعا، بل قد ياتي المعنى الاصطلاحي مخالف او مضيق للمعنى الشرعي. ايه معنى كلمه فقه في الشرع؟ الفقه في الشرع يا اخواني ضيق معناه من الفهم بعامه. اقول فلان فقه الرياضيات، فقه الفيزياء، فقه الميكانيكا، فقه النجاره، فقه الحداده. فقه يعني فهما، لا فهم بس. واضح؟ ده فهم بعامه. وياتي المعنى الشرعي فيضيق، فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فخص كلمه فقه بالايه؟ بالدين. فاصبح كلمه فقه هنا مخصصه في الشرع بالايه؟ بالدين. كلمه الدين دي ستشمل الدين، كل الدين، يعني ستشمل العلميات، يعني العقائد، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، علميات. وتشمل العمليات، يعني أعمال الجوارح، سواء كانت عبادات محضة زي الصلاة والزكاة والحج والصيام، أو كانت عبادات فيها حق لله وحق للعباد زي أحكام النكاح وأحكام الأسرة والبيوع والأقضية والعروض والجهاد والأطعمة، دي كلها إيه؟ اسمها إيه؟ عمليات. وتشمل أعمال القلوب زي الحب والبغض والحسد، اسمها إيه؟ أعمال قلوب. وتشمل الآداب التي يتأدب بها المسلم من الصدق والإخلاص يبقى هذا اسمه إيه؟ كاملة اسم الدين. وكلمة يفقهه في الدين يعني يفقهه في إيه؟ في كل هذا. يبقى ده معنى لغوي وده معنى شرعي. المعنى الشرعي هنا اضيق من المعنى اللغوي ولا اوسع من المعنى اللغوي المساوي؟ لا ده اضيق. وعلى هذا فلا يجوز في الشرع ان يقال الفقيه الدستوري كما نسمع الان، ولا الفقيه القانوني كما نسمع الان، ولا غيره من الكلمات. وضحت ولا لا؟ ونبه بقى على مساله ما دمنا قلنا كلمه فقيه. العرب يا اخواني قد تثلث الكلمه في عينها، يعني عين الكلمه اما تكون مفتوحه واما تكون مكسوره واما تكون مضمومه. اقول ضارب، الراء هنا ايه؟ مفتوحه، يبقى عين الكلمه مفتوحه. اقول فاهما، عين الكلمه مكسوره. اقول لطفا، عين الكلمه مضمومه. خلاص، كلمه فقه في لغه العرب مثلثه العين. فكلمة فقه في لغة العرب يا اخواني مثلثة العين. يعني ايه كلمة مثلثة العين؟ يعني عينها مفتوحة ومكسورة ومضمومة. أقول فقها وفقها وفقها، لكن كل معنى من هذه المعاني، كل كلمة، كل لفظة من هذه الألفاظ بتعطيك معنى زائد على المعنى الآخر. فأقول فقها إذا فهم، فهما. وأقول فقيها بالكسر إذا سبق غيره للفهم. الاثنين مشتركين في الفهم، لكن واحد سابق للآخر فين؟ في الفهم. عادة بنقول كده كلمة يقول لك فلان بيفهمها وهي طايرة. يعني إيه بيفهمها وهي طايرة؟ سبق غيره للفهم، اسمها إيه؟ فقيها. خلاص؟ احيانا واحد دائما يتصف بالذكاء الحاد، الذكاء ده ملكه رب العالمين فطره عليها، اللي احنا بنسميه فلان وقاد الذهن، يعني بيفهم بسرعه وذكاءه حاد، بيمسك المساله كده ايه يحللها. ده زي اللي بيفهمها ولا طايره ولا زياده؟ زياده. وزي اللي بيفهم فهم فقط ولا زياده؟ زيادة. يبقى إذا صار الفقه له ملكة سجية يقال فيه فقه. يبقى عندي فقه، فقه، فقه. اتفهمت دي؟ بعد ذلك العرب بتأتي بشيء وصف تسميه اسم الفاعل. تسميه يا اخواني اسم الفاعل. اسم الفاعل ده بيكون الفعل الثلاثي على وزن فاعل. أقول ضرب تبقى إيه؟ ضارب. فهم فاهم. كتب كاتب. ماشي كده؟ لكن هما بيجيبوه على وزن فاعل من وزنين، من وزني اثنين، مفتوح العين ومكسور العين. فمثلا تقول ضرب تبقى إيه؟ ضارب. قتل قاتل، مفتوح العين. أقول فهم فاهم، مفتوح العين. سمع سامع، مفتوح العين. يبقى على وزن فاعل. الوزن الثالث فقه، بيأتي منه اسم الفاعل على وزن فعيل. أقول جمل فهو جميل، لطف فهو لطيف. وضحت؟ ومنها أتوا باسم الفاعل من فقه فهو فقيه. يبقى كلمة فقيه دي يا اخواني أتت بها العرب من هذا الوزن ليس اعتباطا. يبقى الفقيه من صار الفهم له ملكة وسجية. وضحت ولا لا؟ خلاص؟ عشان كده بيقولوا فقيه دستوري، يعني عنده الفقه في الدستور، فهم في القانون، سجية وملكة. وكذلك نحن نقول فقيه في الشرع، عنده الفهم في شرع الله تعالى ملكة وسجية. ماشي، نرجع. اتفضل. فقيه برضه فقيه وفقها برضه لا، فقيها وفقه فاقه. يعني من فقه بس فعيل. فعيل. يعني احنا ممكن يطلق على كثير منا فاقه. سواء من فقه او فاقه. والقليل يطلق عليه ايه؟ فقيه. لان الفقه اصبح له ملكه وايه؟ وسجيه. وضحت ولا لا؟ ده اسم الفاعل. نرجع. يبقى عندي معنى لغوي لكلمه فقه الفهم. معنى شرعي لكلمه فقه الفهم في الشرع. ده انا عندي معنى ثالث بيسموه معنى اصطلاحي. هياتي المعنى الشرعي ويضيقه زي المعنى الشرعي ما ضيق المعنى الايه؟ اللغوي. ايه الكلام ده؟ هيجي هم يعرفوا كلمه فقه بقوله معرفه الاحكام الشرعيه. انتبه العمليه. الله. ده انا عندي الاحكام الشرعيه احنا قلنا علميه عقائد وعمليه اللي هي تشمل العبادات او احكام الجوارح كلها. ماشي. العبادات الخالصه زي الاركان الاربعه بعد الشهادتين. وبعدين احكام النكاح والبيوع والجهاد دي كلها فين؟ عمليه تبع الجوارح. دي احكام عمليه. وعندي في الشرع اخلاق هي فين؟ فهم تفسير هو فين؟ فهم حديث هو فين؟ الله. اذا انت لما جيت تعرف الفقه الان ضيقت المعنى الشرعي فجعلته خاص بجزء واحد من المعاني الشرعيه اللي هو ايه؟ معرفه الاحكام العمليه الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه. لاحظت؟ يبقى عندي الامل في الفقه واحد معنى لغوي، اثنين معنى شرعي، ثلاثة معنى اصطلاحي. لما أقول أصول الفقه أي المعاني التي أريدها؟ اللغوي؟ الشرعي؟ لا الاصطلاحي. وضحت كده يا إخواني؟ يبقى أنا أريد الآن بكلمة أصول الفقه من هذا الترتيب أريد بها معنيين الاثنين اصطلاحيين. واحد من معاني الاصطلاحية كلمة أصول، وواحد من المعاني الاصطلاحية لكلمة فقه. من معاني كلمة فقه اللي هو المعنى الاصطلاحي. أمال إيه اللي أنا أريده بالمعنى من معنى كلمة أصول الأربعة اللي إحنا قلناها؟ لا تعالى أما نعرف كلمة أصول فقه لقبا. كلمة أصول فقه كده على بعضها لقب. أنا مش فاهم يعني كلمة لقب. واحد اسمه عبد الرحمن، واحد اسمه عبد العزيز. لو جيت انا اعرفه الان هقول عبد معناها كذا، والرحمن اسم اسمه علم على الذات الالهيه يدل على الذات وصفه الرحمه. طب وانا اريد به هذا الكلام ولا انا عايز اعرف عبد الرحمن باعتباره هذا اللقب الذي امامي، الشخص اللي امامي ده؟ التعريف باعتبار كل مفرد من المفردات يغني عن تعريف اللقب الان؟ لا يغني. ده لما اعرف عبد الرحمن اقول اريد بعبد الرحمن الشخص الذي ولد في يوم كذا ويعمل كذا. يبقى انا عملت ايه؟ عرفت الان تعريف لقبي. مش هينفع معاه التعريف الاضافي، مع ان التعريف الاضافي مهم جدا ليا حتى اعرف معنى اسمه. صح ولا لا؟ تعالى نتعرف على المعنى اللقبي لكلمة أصول فقه. عرفوها يا فندم تعريفات أنا سأختار منها تعريفا أنا أعتبره مهم جدا لطالب العلم لأنه بيعرفه بهذا العلم. خلاص؟ يقولون يا فندم تعريف أصول فقه معرفة الكلمة الثانية دي ستعرفني معنى كلمة أصول. ماشي. أدلة، يبقى معنى كلمة أصول إيه؟ دليل. لما أقول أصول الفقه يعني دليل الفقه، يبقى عرفت المعنى الذي أريد من معرفة هل كانت أصول؟ طب معرفة أدلة الفقه إجمالاً. دي أحكام الجملة الأولى. ماشي. التالي من الجملة الثانية. الجملة الثانية إيه؟ وكيفية الاستفادة منها. الجملة الثالثة وحال المستفيد. يبقى إذا يا إخواني أنا عرفت الآن أصول الفقه بثلاثة جمل لا غنى لي عنها، عشان أفهم يعني إيه كلمة أصول الفقه. لقب الجملة الأولى معرفة آليات الفقه إجمالا. الجملة الثانية وكيفية الاستفادة منها. الجملة الثالثة وحال المستفيد. خلاص. يقولون معرفة أدلة الفقه، كلمة معرفة أتوا إلى بدل كلمة العلم بأدلة الفقه، لأن المعرفة دي أخواني بتشمل نوعين من أنواع المعرفة. المعرفة القطعية اللي احنا بنسميها العلم، والمعرفة الظنية. يعني ايه كلمة المعرفة الظنية اللي احنا بنسميها كلمة المعرفة؟ يعني علم معنى او لفظة من الألفاظ تحتمل معنيين، لفظة من الألفاظ تحتمل كم معنى؟ معنيين، لكن هي في احد المعنيين ارجع من الاخر، يبقى عندي معنى وشبهة. يعني ايه كلمة شبهة؟ يعني معنى لكن اقل. انا مش فاهم. ساعطيك مثالا يمر عليك كثيرا. رب العالمين امرك بالصيام، فقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما معنى كلمه كتب عليكم الصيام؟ فرض عليكم الصيام. تحتمل معنى غير هذا؟ لا. جميل، لعلكم تتقون. ثم قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ايه معنى الجمله الثانيه يا اخوان؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ايه معناها؟ يعني صيام وما صمتش في العيد وصمت في العيد الثاني. ما صمتش يعني انت مخير؟ عشان ما تستطعش. اذا كنت مريضا او على سفر ها؟ فيجب ان تقضيها في ايام اخر. فافطرت فاقضيها في ايام اخر. مش كده؟ طب تحتمل معنى ثاني؟ لا. لا تحتمل معنى اخر. تحتمل معنى آخر وقد فهم الظاهري وانتصروا له. انتبه هنا. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. عندي هنا حذف في هذه الجملة بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء، يعني يقتضي الكلام تقدير المحدود ده. المحدود ده في ذهنك انت، سأذكره لك وستراه في ذهنك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. يبقى الأول محذوف، ده أنا عندي محذوف تاني. فعدة من أيام أخرى يعني فصيام عدة من أيام أخرى. يبقى أنا عندي المحذوف بدلالة الاقتضاء هنا إيه؟ اتنين أهم. الجملة الأولى الجملة فأفطر. الجملة الثانية فصيام عدة. حذف المضاف وأقام المضاف لمكانه. خلاص كده؟ ده المعنى المتبادر إلى الذهن. المعنى ده بنسميه احنا معرفة، لان عندي معنى اخر. ايه المعنى الاخر؟ اللي فهمه الظاهري. فمن كان منكم مريضا او على سفر ما قدروش كلمة في افطار، قدروا كلمة فصيام عدة من ايام اخر. معناها ايه؟ انه لو صار وهو مسافر او صار وهو مريض يحرم عليه الصيام وصيامه فاسد. زي المرأة الحائض لو صامت صيامها صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، فاسد. طيب تؤجر عليه ولا لا تؤجر عليه؟ لا تؤجر عليه. طب تأثم عليه؟ نعم. لماذا؟ عاصية بصيامه. ما هو الإنسان زي ما بيخاطب بالصيام مخاطب بالإفطار. حضرتك لو صمت يوم العيد مذاب ولا آثم؟ آثم، لأنك مخاطب بالإفطار. وضحت ولا؟ هنا عند الظاهرية قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فصيام عدة من أيام أخرى، فليصم أيام أخرى. معناها فليفطر وليصم إيه؟ أيام أخرى. يحتملها النص ولا ما يحتملها؟ يحتملها، لكن بضعف ولا قوة؟ بضعف. المتبادر إلى الذهن ده الراجح، واللي بيحتاج لتأمل وإعمال ذهن زائد ده إيه؟ المرجوح، اللي احنا بنسميه النص الذي فيه شبهة. النص اللي فيه شبهة ده بنسمى بقى المعنى المتبادر إلى الذهن معرفة ولا علم؟ معرفة. معرفة عشان نكمل الصوت. فإذا لما نقول كلمة معرفة أدلة الفقه بتشمل إيه؟ المعنيين، القطعي زي كلمة كتب عليكم الصيام، والظني زي فصيام عدة من أيام أخرى. واضح ولا لسه؟ طيب معرفة أدلة، الأدلة جمع دليل، الأدلة جمع دليل. الفقه احنا عرفنا معناه الأحكام الشرعية العملية. طيب يا اخواني لماذا أعرف أدلة الفقه؟ لأننا نعرف أن التشريع إنما هو حق لله سبحانه وتعالى وليس حق لسوى الله. رب العالمين يقول الحكم إلى الله. كلمة إن الحكم هنا كلمة إن الحكم، إن هنا دي بمعنى ليس نافية، يعني ليس الحكم إلا لله. فهذه أداة حصر وقصر، فالحكم على الحقيقة إنما هو من؟ الله سبحانه وتعالى. كل مشرع غير الله تعالى باطل، وكل حاكم غير الله تعالى باطل. طيب أنا كيف سأعرف حكم الله؟ دليل. لابد من دليل يدل على أن هذا حكم الله. صحيح؟ الدليل ده عرفه منين؟ إما بما دل عليه لفظا اللي هو الوحي المخلوق اللي هو إيه؟ الكتاب، وإما بما دل عليه معنى وهو الوحي غير المخلوق وهو السنة. طيب أنا أريد أن أعرف من أين أستنبط الفقه؟ الفقه محصور فقط في الكتاب والسنة؟ نعم، هذه أدلة أصلية. طيب ما فيش أدلة تبعية تتبع الكتاب والسنة؟ لا، فيه زي القياس، زي الإجماع. ففي أدلة أخرى؟ في أدلة أخرى كثيرة ومختلف فيها، زي الاستحسان، زي الاستصلاح، زي البراءة الأصلية، زي قول الصاحب، زي شرع من قبلنا. الله، الأدلة دي هل يستدل بها على الفقه ولا لا يستدل؟ أصول الفقه ستحدد لك هذا، ستحدد لك ما يستدل به اللي يصلح دليل شرعي والذي لا يصلح دليلا شرعيا. مانيش فاهم. تعالوا اديك مثال. المالكية يقولون إذا قرأ الإمام فجهر في صلاته بالقراءة فلا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة. طب قلنا لهم من أين قلتم هذا؟ قالوا لأن هذا إجماع أهل المدينة. ماشي. الإمام مالك يقول هذا المعنى في الموطأ، يقول والعمل عندنا، عندنا يعني فين؟ في المدينة. والمالك كان إيه؟ إمام أهل المدينة. والعمل عندنا ألا يقرأ المأموم فيما يجهر فيه الإمام. الآن هو جاء واستدل بإجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة حجة وليس بحجة، أصول فقه تقولك. ولذلك يأتي الشافعي فرضهم عليه ويقول وأهل المدينة بعض الأمة فلا ينعقد بهم إجماعا. ما عنديش حاجة اسمها إجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة وإجماع أهل مصر. الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر من الرسل، لكن أهل المدينة دول بعض إيه؟ بعض الأمة. يبقى قالوا لا، هذا ليس دليلا تستدل به. من أين قلت هذا؟ علم أصول الفقه يقول إيه؟ معرفة أدلة الفقه. إيه اللي يستدل به وما يستدلش به؟ سيكلمك في إجماع أهل المدينة. وأعطيك مثال آخر. الشافعية عندهم حاجة اسمها استصحاب الإجماع في محل الخلاف. اسمها إيه؟ استصحاب الإجماع. استصحاب الإجماع في محل الخلاف. هل استصحاب الإجماع في محل الخلاف حجة وليس بحجة؟ مين اللي هيقول لي؟ علم أصول الفقه. هيأتي الأدلة بالفقه ويناقشها لك ويقول لك إيه الحجة وليس بحجة. بيتكلم عنها إجمالا، مش هيتكلم على دليل تفصيلي على مسألة بعينها. اللي هيتكلم على مسألة بعينها من؟ الفقيه. أنا سأقول لك ده يصلح حجة ولا لا يصلح حجة. أعطي مثال وأقول لك الأصوليين الشافعية بيقولوا إيه وأنا بيقولوا إيه. الآن رجل لم يجد مال، خلاص حل له إيه؟ التيمم. الرجل ضرب ضربتين في الأرض أو ضربة واحدة في الأرض فتيمم وصلى. بعدما انتهى الصلاة وجد المال، يعيد الصلاة ولا صلاة صحيحة؟ صلاة صحيحة يا جماعة، ماشي كده؟ هذه لا خلاف فيها انه لو صلى بتيمم فصلاته صحيحه وليس عليه اعاده الصلاه. يبقى في عندي بقى مساله مختلف فيها، وهي ان تيمم فصلى فلما كان في اخر الصلاه وجد الناس ما قالوا له احنا جبنا لك ميه، هو فين؟ فركع تاني قبل ما يسلم من التشهد. صلاته دي صحيحة ويؤمنها حتى لو وجدوا الماء، ولا باطلة ويجب عليك أن يخرج فيتوضأ لأنه يصلي بغير الوضوء؟ خلاف أهل العلم. الشافعية يقولون هذا الرجل انعقدت صلاته صحيحة بإجماع، صح ولا غلط؟ صلاة غير وجد الماء بالتيمم صحيحة ولا غير صحيحة؟ مجمع عليها؟ مجمع عليها. طيب لو وجد الماء في بعض الصلاة حكمها ايه؟ اختلف الناس فيه. واضح كده؟ هيقولوا بقى ايه الشافعية؟ لهم استنوا بقى، انعقدت الصلاة صحيحة بإجماع، طيب في نهاية الصلاة احنا اختلفنا، صح؟ قولوا نعم. هقول لك طيب انا استصحب الإجماع في محل الخلاف، يبقى هي انعقدت صحيحة فلا يخرج من صلاة انعقدت بإجماع إلى بإجماع الناس. أنا قلت لا، اختلفنا في هذه المسألة، أنت لست أفضل مني في الاجتهاد. يبقى عمل إيه؟ استصحب الإجماع في محل الخلاف. قاعدة دليل أصولي. يجي الجمهور كلهم لا يستصحب. استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس صحيح. يقول له لماذا؟ يقول له إحنا أجمعنا على صفة قد تغيرت. فما نستطيعش ان احنا نستصحب الاجماع في صفه قد تغيرت. احنا اجمعنا ان صلاته صحيحه لانه غير واجب الايمان. طيب الان هو اصبح واجب ولا غير واجب؟ واجب. يبقى استصحاب الاجماع تغير صفته ولا ما تغيرش صفته؟ تغير صفته. مين اللي هيقول لي استصحاب الاجماع دليل شرعي ولا غير شرعي؟ يبقى ايه الجمله الاولى يا اخويا؟ الجمله الاولى بتعرف بها ما يستدل به في الفقه مما لا يستدل به. دي مهمة، هي هي أعظم مهام علم أصول الفقه، من أعظم مهام. خلاص كده؟ طب أنا عرفت ما يستدل به مما لا يستدل به، وجدت الأدلة، لكن كل واحد قادر على الاستنباط؟ لا، مش كل واحد قادر على الاستنباط. يبقى هيجي أصول الفقه ويعرفك حاجة تانية، كيف تستدل بالأدلة الصحيحة؟ أنت عرفت الدليل الصحيح من غير الصحيح، عرفت أن القرآن حجة شرعية وأنه مستدل به، كيف أستدل بكتاب الله؟ هيأتي علم أصول الفقه ويوضح لك كيف تستدل بكتاب الله. وضحت ولا لا؟ دي اسمها كيفية استفادة. الاستفادة. طيب أنا ماليش فاهم وأريد مثال، تاخد مثال ولا فاهم؟ رب العالمين يقول في كتابه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. علم أصول الفقه هيقول لك حاجات، هيقول لك انتبه الدليل وانتبه كيفية الاستفادة. تعالى نتعلم الآية، كلمة السارق دي ألف تعريفية دخلت على وصف اللي هو ايه؟ السارق. خلاص كده؟ قال التعريفية إذا دخلت على هذا الوصف بتفيد واحد من الاثنين، معنى من الاثنين، إما الجنس وإما العهد. أنتوا عارفين الفرق بين الآلة الجنسية والعهدية ولا لا؟ عارفين؟ أمثل مثال سريع، آلة العهدية يعني عهد بيني وبينك، مانيش فاهم. رب العالمين يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، أي شهر؟ رمضان. يبقى اسمه عهد. ده عهد ايه؟ ذهني ولا ذكري؟ ده مذكورة عندي، يبقى ذكر لأنها مذكورة شهر رمضان. طيب قال وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق يعني البيت القديم، يعني أنا أروح كده لأي بيت في العاشر قديم وطفي، ولا مقصود بيت بعينه؟ بيت إيه هو؟ الكعبة. الكعبة ده اسمه عهد إيه؟ عهد إيه؟ ذهني. يبقى هنا بيسموها قال إيه؟ عهدية. بيسموها إيه يا إخواني؟ عهدية. ذلك الكتاب لا ريب فيه. أي كتاب؟ كتاب بيت؟ ولا كتاب في إيدك؟ ولا كتاب بعينه؟ كتاب بعينه هو إيه؟ القرآن. ده عهد، عهد ذهني ولا ذكري؟ ذهني. ولما يذكر الكتاب ستعرف أنه المقصود به القرآن ولا يقصد به غيره. عندي بعد ذلك يا إخواني آل بيسموها آل الجنسية. آل الإيه؟ الجنسية. يعني تشمل كامل الجنس. إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان؟ كل إنسان إلا ما أتى فيه الاستثناء في الآية إلا الذين. ماشي. يبقى كل الناس في خسر إلا دول. اسمها إيه؟ الجنسية. جنسية. ماشي كده يا إخواني؟ جميل. لما أقول السارق قال هنا جنسية ولا عهدية؟ جنسية. ده أنت قلت كلام عجيب جدا بس يوافق مثل بعض الأهل. يعني لو واحد جه سرق القلم ده أقطعه ولا ما أقطعوش؟ ما أقطعوش. ليه؟ مش سارق ولا قلت قال جنسية، يبقى ستشمل كل سارق. لأن أنا قلت قال جنسية، قال هنا ستكون إما جنسية وإما عهدية. محتملة ولا غير محتملة؟ ده محتملة. محتملة. أنا أريد أن أستفيد. طيب بأنظر قال هنا دي الجنسية ده هي أفادت عموما هي مين؟ كل سارق اقطعوه. هل معنى هذا صحيح ولا غير صحيح؟ سأجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع إلا في ربع دينار. ربع دينار، الدينار عملة ذهبية تساوي 4.4 جرام ذهب عيار 24. يبقى ربع دينار يساوي إيه؟ جرام 1/10 من ذهب عيار 24، يعني يساوي حوالي كم؟ 350 جنيه. حدود دي القلم ده يساوي كده؟ لا. يبقى قال هنا في هذه الآية عهدية ولا جنسية؟ عهدية. عهدية، يعني السارق الذي سرق مالا يبلغ نصابا. أنا منين قلت الكلام؟ جاء هذا النص من السنة فخصص لي هذا العموم الموجود في الآية، لأن الآية فعلا فيه جنسية، وأنا لا أستطيع أن أقول عهدية إلا بقليل. الآن جاء هذا النص فخصصها، هيجي كده الرسول يقول لي انتبه، النص الخاص والنص العام إذا تعارض، فالنص العام يحمل على الخاص سواء سبقه النص الخاص أو تأخر عنه أو قارنه. الله، ده حتى لي قاعدة أصلاً بديها منين؟ من كتاب الله تعالى. يبقى علمك كيفية الاستفادة. وضحت ولا لا؟ الآن جاء الأب فسرق من مال ابنه، الأب يقطع ولا لا يقطع؟ الله، منين قلت هذا الكلام؟ أيضا من إجماع منعقد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فهو بعض المال، يبقى جاء مخصص. طيب قال تقطع أيديهما، انتبه هي أي إلا تقطع، اليمين ولا الشمال؟ الآية جابت يعني الآية جابت ولا ما جابتش؟ ما جابتش. فهتحتمل الآية إنك تقطع على الخيار اليمين أو الشمال، أو تحتمل الآية إنك تقطع اليد السارقة. يعني إيه اليد السارقة؟ يعني لو واحد أعصر بيستخدم الشمال وسرق بشمال يبقى تقطعه بإيه؟ لو سرق بيمين وتقطعه بإيه؟ يبقى اليد السارقة. أو تأتي السنة فتخصص. إحنا جات لنا قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما. القراءة الشاذة حجة وليس بحجة، اللي هيقول عليها الجزء الأول من علم أصول الفقه. واضح؟ طيب والقراءة الشاذة تخصص ولا ما تخصص؟ أنا بقى الجزء الإيه؟ الثاني. طيب انعقد الإجماع على إن اليد التي تقطع هي اليد اليمنى. الإجماع يخصص الآية ولا ما يخصص؟ هيقول لي كيفية التخصيص، هيقول على الجزء الايه؟ الثاني. طب انتبه ده في شيء ثالث، فاقطعوا ايديهما. اليد تطلق في لغة العرب ويراد بها اليد الى الرسخ، الكوع. احسن ان شاء الله كل الكوع عشان الناس بتفهم كوع غلط. الكوع يعني هنا غلط، كوع كوع العظم اللي تحت الابهام ده اسمه ايه؟ الكوع. والعظم اللي تحت الابهام في رجلك اسمه البوع. يبقى اللي في اليد اسمه ايه؟ بوع. واللي في رجلك اسمه ايه؟ بوع. البوع. ولذلك العرب كانت بتقول ده مش عارف كوعه من بوعه، مش عارف الكوع من هنا ولا في رجله، يعني مبرجل. فده اللي هنا ده كوع، واللي قصاده تحت الخامسة اسمه كرسوع، اللي بينهم ده اسمه ايه؟ رسخ. يبقى دي اسمها يد. وللمرفق اسمها يد. طب وللكتف للعضد؟ يد. طب فاقطعوا ايديهم. اليد دي لغايه الكوع ولا للمرفق ولا للكتف؟ الايه عامه مطلقه. هل يأتيني مقيد الأنف في السنة فيصف اليد بالكف؟ نعم، وينعقد عليه الإجماع. طيب هل هذا يحمل فيه المطلق على المقيد؟ هيقول لي في كيفية الاستفادة متى يحمل المطلق على المقيد. عرفت يا أخوان؟ يبقى الجزء الأول بيعرف نعرف أدلة الفقه. يعني إيه يستدل به وما الذي لا يستدل به؟ الجزء الثاني من هذا العلم هيعرفك إيه؟ كيف تستدل؟ الجزء الثالث حال المستفيد. مين بقى المستفيد ده؟ أنا وحضرتك وغيرنا. يبقى عندك هيكلمك على المجتهد. مين اللي هيعرف أدلة الفقه؟ ومين اللي هيعرف كيف يستفيد منه؟ يبقى المجتهد. هيأتي كده يقول لك صفات المجتهد 1 2 3 4 5 6، وصفات المقلد 1 2 3 4 5 6. وبعدين هل يحل للمجتهد أن يقلد؟ هيتكلم فيها. هل يحل للمقلد الذي يفهم الدليل أن يجتهد؟ هيكلمك فيها. واضح كده يا اخوان؟ المفتي هو المجتهد يا اخوان، ما عندناش مفتي غير مجتهد. المقلد، المقلد لا يصلح ان يكون مفتيا. المفتي لا يكون الا مجتهدا، مش معنى المجتهد لا يكون الا مجتهدا، ولا يصلح ان يكون المفتي مقلدا لانه مقلد في نفسه. ماشي، خلينا نرجع بقى. يبقى الجزء الثالث هيكلمنا عن المقلد والايه؟ والمجتهد. يبقى عندي اصول الفقه فقط هتكلمني عن ثلاثه اشياء اجمالا: ادله الفقه، كيفيه الاستفاده من ادله الفقه، وحال المستفيد. وهتكلمني على شيء من لوازم هذا العلم، الحكم الشرعي بانواعه، سواء كان حكما تكليفيا او حكما وضعيا. هو ده يا اخوان اصول الفقه. خلاص، وهذا التعريف المفترض لهذا، والا بعضهم يعرف بكلمه اصول الفقه بكلمه واحده، يقول لك واصوله، يعني عرف الفقه، يقول لك واصوله ادلته. لكن هذا التعريف اوسع واشمل، هيعرفك ايه؟ علم اصول الفقه. عرفنا يعني ايه علم اصول الفقه؟ هيعرفك ادله الفقه، ما الذي يحتج به مما لا يحتج به، هيعرفك كيف تستفيد من هذه الأدلة، هيعرفك حال المجتهد والايه؟ والمقلد. واضح يا اخوان؟ هتكتفوا بهذا النهارده ولا نكمل؟ اصل انا شفت العيون نامت. بصحيح بنقول خلصنا؟ طيب، جزاك الله خير وصلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. اتفضل يا اخوان.